قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا مسقطات النفقة، وذكر رحمه الله ستة أسباب تسقط بها نفقة الزوج على زوجته. السبب الأول قال: ومن حبست ولو ظلم. وضابط الأسباب الستة في سقوط نفقة الزوج على زوجته هي عدم تمكن الزوج من الاستمتاع بزوجته، فإذا منعت أو منعت من تمتع زوجها بها سقطت النفقة. قال: ومن حبست، السبب الأول قال: ومن حبست ولو ظلما. السبب الأول إذا لم يتمكن الزوج من الاستمتاع بها بسبب حبسها، فمثلا قال: ومن حبست ولو ظلما، يعني لو أن شخصا اتهمها بالقتل فأودعت في السجن، ففترة سجنها لا يلزم الزوج بالنفقة عليها. فلو قالت: أنا أحتاج في السجن إلى الطعام والشراب والكسوة، فنقول لا يلزم الزوج بها. فإذا قيل: من ينفق عليها؟ نقول: ينفق عليها وليها، فإذا كان أبوها حي فهو الذي ينفق عليه، يعني تعود النفقة على ما كانت عليه قبل الزواج، قبل زواجها. ذلك قال: ومن حبست ولو ظلما. وكذا لو حبست بحق، فمثلا لو أنها أخذت حق غيرها من مال فأمر القاضي بحبسها سنة لتطاولها على الآخرين بأخذ أموالهم مثلا، فهنا تسقط النفقة من باب أولى، أي أن حبس الزوجة سواء كان بظلم أو بحق تسقط نفقة الزوج عليها. ثم بعد ذلك قال في السبب الثاني، قال: أو نشزت. فإذا كانت المرأة ناشزا تسقط عن النفقة، والنشوز منع المرأة نفسها من استمتاع الزوج بها، وله صور مثل الخروج من بيته أو عدم تمكينه من نفسها وإن كانت في بيت واحد. فإذا نشزت المرأة وخرجت مثلا إلى دار أبيها لا يلزم الزوج النفقة عليها. ولو أنه هو الذي ذهب بها إلى بيت أبيها نقول تلزمه النفقة، أي أنها إذا خرجت هي من نفسها تكون ناشزا فلا نفقة، وإذا أخرجها هو لا يريدها فتلزمه النفقة ما دامت زوجة له. ثم بعد ذلك ذكر السبب الثالث بقوله: أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. يعني لو أن امرأة قالت في نفسها وبدون إذن زوجها: سوف أصوم غدا تطوعا، فإذا كان زوجها حاضرا ولما أراد أن يأتيها قالت: لا أنا امرأة صائم هذا اليوم، فلا نفقة عليه. لكن إذا أذن لها بالصوم تلزمه النفقة، لذلك قال: أو تطوعت بلا إذنه بصوم، فإذا كانت بإذنه فتلزمه النفقة. قال: أو حج، يعني إذا حجت تطوعا فلا نفقة لها زمن سفرها للحج إذا كان بلا إذنه، أما إذا كان بإذنه تلزمه النفقة. وإذا كان الحج حج فريضة فإنه يلزمه النفقة عليها، إذن تسقط النفقة في حج النافلة، أما في حج النافلة إذا كان بلا إذنه، أما إذا أذن فلا. ثم بعد ذلك ذكر السبب الرابع بقوله: أو أحرمت بنذر حج أو صوم. أو أحرمت بنذر حج، يعني إذا أحرمت في حج ناشئ عن نذر نذرته، فمثلا لو قالت: لله علي إن شفى الله مريضي أن أحج العام القادم، فهنا يلزمها أن تحج، وزمن فترة حجها هذا لا يلزم الزوج النفقة عليها، لأنها ألزمت نفسها بأمر لم يلزمها الشرع بها، وزوجها أحق بها في الاستمتاع بها. ذلك قال: أو أحرمت، يعني دخلت في الحج بسبب نذر نذرته، أو أحرمت بنذر حج. قال: أو صوم، يعني لو صامت صوما ناشئا عن نذر. فمثلا لو قالت: لله علي أن أصوم الأسبوع القادم، وهنا ألزمت نفسها بصوم لم يلزمها الشرع بها، فزمن الأسبوع القادم جميعا لا يلزم الزوج أن ينفق عليها. ثم قال في السبب الخامس: أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ساعة وقته. أو صامت عن كفارة وجبت عليها مثل القتل خطأ مثلا، أو صوم كفارة اليمين. فلو صامت مثلا في شهر محرم 3 أيام، وهنا الوقت متسع قبل رمضان، ففي هذه 3 الأيام لا يلزم الزوج أن ينفق عليها، لأن هذا الصوم ناشئ عن كفارة لم يتسبب الزوج فيها، وهي منعت زوجها من الاستمتاع بها. قال: أو قضاء رمضان، يعني لو كان عليها قضاء 7 أيام فصامتها في سفر، في هذه الأيام لا يلزمها النفقة، لكن لو صامتها في 7 الأيام الأخيرة من شعبان هنا تلزمه النفقة. لماذا؟ لأن الوقت مضيق. لذلك قال: مع سعة وقته. فإذا كان الوقت ضيق، فإذا كان الوقت ضيقا تلزمه النفقة. ثم ذكر السبب السادس في سقوط النفقة، فقال: أو سافرت بحاجتها ولو بإذنه سقطت. يعني لو سافرت مثلا للعلاج وقالت لزوجها: ابعث لي نفقة لقوتي وكسوتي وسكناي هناك، نقول لا تلزم الزوج النفقة لأنها سافرت لحاجتها، ففات الزوج الاستمتاع بها. وكذا لو ذهبت للدراسة مثلا، سافرت للدراسة مثلا، لا يلزم الزوج النفقة عليها. ما الذي ينفق عليها؟ أبوها. لذلك قال: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، يعني حتى لو أذن قال: نعم اذهبي للعلاج أو للدراسة أو لزيارة أقاربك، لكن النفقة تسقط. ذلك قال: سقطت، يعني في الأسباب الستة السابقة. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. قال رحمه الله: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. سبق أن المعتدات 3 أنواع: النوع الأول المطلقة الرجعية، وهذه كما سبق لها النفقة، والقسم الثاني المطلقة وطلاقها بائن، فهذه لا نفقة لها كما سبق، وهنا لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا. وهنا يذكر القسم الثالث وهي المتوفى عنها زوجها. قال: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. فلو أن امرأة كانت تحت زوج فمات زوجها، فمن حين وفاته تسقط النفقة على الزوج، ولا تأخذ من الإرث إن كان عنده إرث إلا بمقدار حصتها من الإرث، لأن المنفق عليها قد مات. ذلك قال: ولا نفقة ولا سكنى، أيضا ليس عليها سكنى من تركة متوفى عنها زوجها. يعني لو أن رجلا توفي وكانت زوجته وأولاده في بيت واحد، فطلب أحد الأولاد بعد وفاة أبيه أن يباع ذلك البيت، فلو قالت الزوجة: إنني زوجته والسكن يبقى لي، نقول: لا، لا سكنى لك بعد وفاة زوجك، فليس لك من البيت سوى حصتك من الإرث، فليس لك من البيت سوى الثمن. وكذا لو أن رجلا توفي وخلف 4 نسوة، فالبيوت اللاتي يسكن فيها ليست لهن حتى في العدة ليست لهن، فمن حين وفاة زوجهن ينتقل الإرث جميعا إلى الورثة، فليس لهن سوى نصيبهن من الإرث فقط. لذلك قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. ثم بعد ذلك قال ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، لما ذكر من تجب عليهن النفقة انتقل بعد ذلك إلى زمن النفقة متى تدفع، والنفقة كما سبق إما قوتا أو كسوة وإما سكنا، فالسكن واضح أنها تسكن فيه ما دامت زوجة له، فليس له أول ولا آخر، فمن حين تسليم الزوجة نفسها لزوجها يلزمه أن يهيئ سكنا لها وإلى حين وفاته، فإذا توفي الزوج لا سكن لها. إذن الثلاثة الأمور الواجب على الزوج وهي القوت والكسوة والسكنة، ما زمن دفعها؟ السكن واضح. ثم شرع بعد ذلك في بيان متى يدفع القوت، يعني ما هو زمن دفع القوت من قبل الزوج من تلزمه النفقة. قال ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، الزمن كل يوم، متى من أوله، يعني لو أن شخصا طلق زوجته وهي حامل طلاقا بائنا وذهبت إلى أهلها على قول مصنف في صباح كل يوم يحضر لها خبزا وأدما ولحما إن كانت موسرة مما يماثل مثلها في كل صباح يوم يدفعها لتلك البائن الحامل، هذا قول مصنف. وكذا إن كان زوجة له في صباح كل يوم يحضر لها الخبز إن كانت موسرة من أرفع خبز البلد، وإن كانت معسرة أو فقيرة، وإن كانت فقيرة من أدنى خبز البلد، وإن كانت متوسطة فمن وسطه مع الإدام، ولحما إن كانت موسرة يسلمها لها في كل يوم في صباح كل يوم. لذلك قال ولها لمن تلزم الزوج نفقتها من الزوجة والمطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملا، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. والشرع أو جاءت النصوص بأن ذلك راجع إلى المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم، يعني بما تعارف عليه الناس، وليس مما تعارف عليه الناس دفع القوت من أول اليوم، فلو دفع إليها قوت أسبوع يصح، ولو دفع لها قوت شهر يصح، لأن الشرع أوجب النفقة وسكت عن زمنها وجعل ذلك راجعا إلى العرف، ورزقهن بالمعروف. قال لا قيمتها، يعني لا يلزم الزوج أن يدفع قيمة نفقة كل يوم، فإنما الواجب عليه أن يحضر القوت لا النقود. فمثلا لو أن قوتها كل يوم 50 ريالا على قول المصنف لا يلزمه دفع القيمة، بل لا يصح منه دفع القيمة، بل يحضر القوت نفسه. لذلك قال لا قيمتها. وعليه على قول المصنف لو دفع نفقة شهرية للزوجة كل شهر 1000 ريال على قول المصنف لا يصح، وإنما هو بنفسه يحضر القوت لها، وكذا المطلقة الرجعية، وكذا البائن إن كانت حاملا. قال ولا عليها أخذها، يعني لو أحضر إليها نقودا فليس عليها أخذ تلك النقود، ليس على الزوجة ولا المطلقة الرجعية ولا البائن أن تأخذ تلك النقود، فلها أن تردها وتقول أنا أطالب بالقوت، أنت الذي تشتري لي، أما أنا فلا أذهب وأشتري، هذا على قول مسلم. وأيد ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله وقالوا أن الذي جاءت به النصوص هو القوت لا القيمة، لكن إن كان فيه مشاحة بين الطرفين، لو كانت المرأة مطلقة رجعية ويحضر لها خبزا ثم يتخاصمان بينهما فتقول الزوجة المطلقة الرجعية هذا خبز ليس جيدا، وهو يقول هذا جيد، فنقول لنبذ النزاع ادفع لها القيمة حتى تنتهي الخصومة، فإذا لم تكن خصومة فلا بأس، إذا لم تكن خصومة يدفع لها القوت، وإذا كانت فيه خصومة في دفع ذلك القوت وتتفرق النفوس نقول ادفع لها القيمة لقطع دابر النزاع. لذلك قال لا قيمتها ولا عليها أخذها، ثم بعد ذلك قال فإن اتفقا عليه، يعني إذا اتفقا الزوجان على القيمة جاز. فلو قال لها أنا سأدفع لك كل شهر 1000 ريال ولا أحضر لك القوت ولا أحضر لك القوت كل يوم يصح. وكذا لو كان مسافرا وقال أنا أعطيك القيمة فرضيت بذلك فلها ذلك. ذلك قال فإن اتفق عليه أو على تعجيله أو يعني على تعجيل دفع النفقة يصح. فلو قالت لها ادفع لي نفقة أو أحضر لي نفقة شهر، نفقة شهر قل يصح. ذلك قال أو تعجيله أو تأخيره، فلو قالت النفقة أعطيني إياها بعد سنة اجمعها مرة واحدة، قال المصنف مدة طويلة أو قليلة جاز. مدة طويلة، فلو قالت أنا زوجتك ادفع لي القوت بعد 5 سنوات، ادفع لي النفق بعد 5 سنوات قل يصح. ولو قالت ادفع لي الآن نفقة سنة يصح، ولو قالت ادفع لي نفقة أسبوع يصح، وهكذا. ولو قال المصنف أو مدة طويلة، قال لو قال أو قصيرة لكان أفضل، لأن الذي يقابل الطويل القصير ويقابل الكثير القليل. فلو قال طويلة أو قليلة، طويلة أو قصيرة بدل قليلة لكان أفضل. ولما انتهى من القوت بين بعد ذلك الكسوة متى تكون وكم تدفع في السنة من مرة. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ولها أي لمن تلزم الزوج النفق عليها ممن سبق، ممن تلزم الزوج النفق عليها ممن سبق من الزوجة والمطلقة الرجعية والبائن إن كانت حاملا، ولها الكسوة كل عام، يعني الكسوة لا تكون في كل يوم وإنما كل عام. كم مرة؟ قال مرة. ففي بداية كل عام إذا وجبت عليه النفقة يلزمه أن يحضر لها كسوة الشتاء والصيف، فلا يلزم أن يشتري لها كل شهر، أو إذا أتى الشتاء يشتري لها أو الصيف يشتري لها، وإنما يعطيها مرة واحدة للصيف والشتاء مدة عام، ولها الكسوة كل عام مرة. وكذا له أن وكذا عليه أن يهيئ لها فراش ولحاف ومخدة كما سبق كل عام مرة. هذا على القول المصنف، يعني للزوجة أن تطلب من زوجها أن يغير أثاث منامها من فراشها وملحافها ومكان نومها كل مرة، كل عام مرة، يعني في كل عام يغير مكان نومها من الأثاث. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يلزم ذلك في كل عام مرة، فقد يؤدي هذا إلى إجحاف في حق الزوج، فقالت الزوجة غير لي كل سنة غرفة النوم، وهذا على القول المصنف يلزم الزوج. لذلك قال شيخ الإسلام لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه إذا احتاجت الزوج، إذا احتاجت الزوجة إلى ذلك، فكلما احتاجت يجب عليه أن ينفق عليها ما يكفي كسوته، ما يكفي كسوتها، لأن الله عز وجل لأن النصوص جاءت بالمعروف ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فليس من المعروف أن يكلف الزوج بتهيئة كسوة للصيف والشتاء وما تحتاجه في طول العام من لباس وكذا من مكان النوم، وفي هذا ما شق على الزوج فيرجع فيه إلى العرف. نعم. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا، غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. قال رحمه الله وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. قوله وإذا غاب أي الزوج، ولم ينفق أي على زوجته لزمته نفقة ما مضى أي في الأيام التي لم ينفق عليها، لأن غيبته من تلقاء نفسه، فهو الذي قد فوت على نفسه حق الاستمتاع بها. أما إذا غابت هي فكما سبق فإن النفقة تسقط عنها، وهذا سبق عند قوله وإذا سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. أما إذا لم تسافر وهو الذي غاب فالنفقة لا تسقط بالمضي، فلو غاب سنة ولم ينفق يلزمه نفقة السنة، ولو غاب 5 سنوات كذلك، وهكذا. ثم بعد ذلك قال وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. قوله وإن أنفقت أي الزوجة في غيبته يعني في غيبة الزوج من ماله من مال الزوج فبان ميتا يعني كانت تأخذ من ماله، مثلا سافر هو في محرم وتنفق عليه على نفسها إلى شهر 7 إلى شهر رجب، لكنها تبين لها أنه مات في شهر صفر. قال غرمها الوارث يعني غرمها ورثة الزوج ما أنفقته بعد موته من ماله، يعني هو مات في شهر صفر، يعني ما بعد شهر صفر إلى شهر رجب يرجع الوارث ويأخذ ما أنفقته هي على نفسها، لأنها أخذت مالا وهي ليست مستحقة للنفق، لأنها تسقط عنه لوفاته. وسبق لكم أن الزوجة إذا مات تسقط النفقة عند قوله ولا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنه. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. قال رحمه الله فصل. يسوق رحمه الله في هذا الفصل متى تجب النفقة وما الحكم فيما إذا أعسر الزوج عن النفقة، وكذا لو غاب الزوج ولم ينفق عليها ماذا تفعل؟ قال ومتى تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى. ومتى تسلم أي الزوج زوجته بأن آواها إلى مسكنه، أو بذلت نفسها بأن طلبت منه أن يأخذها إلى مسكنه، فالنفقة تجب بأحد أمرين: الأمر الأول إما أن يتسلمها الزوج إلى داره، والأمر الثاني أن تقول له خذني إلى دارك، فتجب النفقة لها لكن بشرط. قال ومثلها يوطى، ومثلها أي في السن يوطى، ووضع العلماء للسن ممن يوطى للنساء غالبا 9 سنوات فصاعدا، ولو وجد أصغر من ذلك فتجب لها النفقة، لذلك قال ومثلها يوطى. فالمراعى في القدرة على الوط هي الزوجة للزوج، فلو كان الزوج صغيرا فتجب النفقة عليه ولو كانت الزوجة كبيرة. فالزوج تجب عليه النفقة بأحد الأمرين، سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا عاقلا تجب عليه النفقة، والنفقة إذا كان مجنونا تجب على وليه من مال المجنون. لذلك قال ولو مع صغر الزوج ومرضه، فلو كان الزوج زوج الصغير عمره مثلا 5 سنوات والزوجة عمرها 10 سنوات وأتت هذه الزوجة إلى مسكنه تجب على الصغير النفقة. لذلك قال ولو مع صغره، ثم قال ومرضه، يعني حتى ولو كان الزوج مريضا تجب عليه النفقة إذا استلم زوجته أو بذلت نفسها للزوج، يعني حتى ولو كان الزوج لا قدرة له على الوط تجب عليه النفقة. قال وجبه، يعني حتى ولو كان ذكر الزوج مجبوبا أي مقطوعا تجب عليه النفقة. وعنته، يعني حتى ولو كان الزوج عنينا أي لا ينتصب ذكره. فساق المصنف رحمه الله هذه الأمثلة 4 الصغر المرض الجب والعنة لبيان أنه لا ينظر إلى حال الزوج، وإنما ينظر إلى حال الزوجة أن مثلها يوطأ. ولو أن شخصا عقد على امرأة والمرأة قالت له انتظر سنتين اثنتين حتى أنتهي من دراستي، ففي خلال هاتين السنتين لا تجب عليه نفقة لأنها لم تسلم نفسها له ولم يتسلمها الزوج. وكذا من باب أولى لو خطبها واستمر 5 سنوات ولم يعقد عليها لا تجب عليه نفقة. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. بعد ذلك قال ولها منع صداقها الحال حتى تقبضه، يعني للزوجة لها منع نفسها من تسليم نفسها للزوج حتى تقبض صداقها الحال، يعني لو أن الصداق كان 20,000 ريال حالة غير مؤجلة، فطلب الزوج من زوجته أن تأتي إلى داره فقالت لن أسلمك نفسي حتى تدفع لي الصداق لها ذلك، وهل تسقط النفقة؟ نقول ما تسقط النفقة. لماذا؟ لأن التأخير من الزوج فلم يعطها صداقها الذي هو العوض عن الاستمتاع بها. ذلك قال ولها منعها مع وجوب النفقة على الزوج بسبب عدم تسليم الزوج لها الصداق، لكن لو كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها من تسليم نفسها للزوج، ولو منعت نفسها تسقط عنها النفقة إنها تعتبر ناشزة. فمثلا لو أن الزوج عقد على زوجته على عوض قدره 50,000 ريال تدفع بعد سنتين، فطلب الزوج من زوجته أن تسلم نفسها له فقالت لا حتى تعطيني مؤخر صداقي، نقول ليس لها ذلك أن تمنع نفسها من زوجها. فإذا لم تستجب لزوجها تسقط عنه النفقة أما إذا كان حالا الصداق، يعني الآن يدفع الصداق لكن الزوج امتنع أن يدفع الصداق وهي قالت لن آتي إليك حتى تدفع الصداق وتأخر عن دفع الصداق 6 أشهر الحال، فللزوجة أن تطالب بنفقة 6 أشهر لأنها بذلت نفسها له. فلو قالت له أنا جاهزة لك لكن أعطني الصداق الحال، فإذا امتنع تجب النفقة منذ بذلت نفسها له. ثم بعد ذلك قال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. فإن سلمت الزوجة نفسها للزوج وأتت إلى داره وكان صداقها حالا فقال لها تعالي إلى داري وسوف أعطيك الصداق من الغد، فلما أتت إلى داره ثم أرادت أن تذهب من الغد إلى أهلها فقالت إنه كذب علي لم يعطيني الصداق فما أريد أن أذهب عنده، نقول تسقط النفقة. لذلك قال فإن سلمت نفسها له طوعا هي ذهبت إليه وصداقها حال، يعني رضيت بألا تستلم الصداق الحال الآن فذهبت إليه، ثم أرادت المنع أي من تسليم نفسها له فذهبت إلى أهلها لم تملك المنع وتسقط النفقة لأنها سلمت نفسها ابتداء فأسقطت حقها من الصداق، فلما أسقطت حقها من الصداق في زمنه فليس لها الرجوع عنه، فمن أسقط حق مخلوق لم يملك الرجوع فيه. ذلك قال لم تملكه، يعني لم تملك عدم تسليم نفسها للزوج. إذا كان الصداق حالا ومنعت نفسها من تسليمها لزوجها حتى يعطيها الزوج الصداق الحال تجب النفقة على الزوج. وإذا كان الصداق مؤجلا وهو طلب أن تسلم نفسها فامتنعت تسقط النفقة، وإذا وافقت أن تسلم نفسها حتى ولو لم تستلم الصداق الحال ثم مكثت مثلا معه شهر ثم قالت لن أمكنك من نفسي حتى تعطينا الصداق الحال، نقول لو ذهبت لأهلها فهي ناشز أو منعتهم وطيها ناشز تسقط عنها النفقة. اللهم صل وسلم.